بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زاد الكلام في باب المجاهدة. آخر ما ذكرنا ما قاله الزبير بن بكار عن عبد الله بن الزبير كان يتعجب من ابنه عامر لما يرى منه، يقول: لقد رأيت أبا بكر وعمر لم يكونا هكذا. قال مالك: كان عامر يواصل ثلاثة، يعني ثلاثة أيام. فكان عبد الله بن الزبير وهو من الصحابة الأبرار العباد كان يتعجب من ابنه، فكان يتعجب من ابنه عامر رحمه الله. وعامر كان من التابعين، من خيار التابعين رحمه الله تعالى. وقيل إن أبو بكر إن محمد الأنصاري ما اضطجع على فراشه منذ 40 سنة، نظل 40 سنة لا ينام على فراش، يعني ما لا يعد له سرير ولا حتى مرتبة. ويقال إنه مما حفظ لهشام بن عبد الملك من الشعر: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. إذا لم تعص الهوى، هوى الإنسان رغبته شهوته، إذا لم يخالفها ويعصها لا بد أن يقع في أمور يلام عليها، بل أحيانا ممكن أن يساء إليه بسببها. ولا شك إن الإنسان، اتباع الإنسان لهواه من أخطر ما يكون عليه، حتى اتباعه لهواه في المباحات. يعني أحيانا ممكن الإنسان نفسه يعني تريده إلى أشياء معينة من المباحات، هي في نفسها ليست محرمة، لكن الإكثار منها خطر، لأن الإكثار من المباحات أحيانا قد يؤدي إلى الحرام. زي مثلا الأكل، مثلا الأكل أمور من المباح، لكن إسراف الإنسان في الطعام يمكن أن يؤديه إلى أنه يقصر في بعض الطاعات. يعني ممكن يأكل كثير أو بالليل ما عرفش يصلي الفجر، يأكل كثير أو مثلا في رمضان ما عرفش يصلي القيام، وهكذا. وعن محمد ابن المنكدر قال: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. محمد بن المنكدر بيقول أنه هو جاهد نفسه، ظل على مجاهدة نفسه 40 سنة حتى استقامت على منهج الله تبارك وتعالى. وده فيها بيان أن الإنسان لابد أن يظل في جهاده لنفسه على الدوام، يعني ليست فترة محددة أو مدة معينة، النفس تحتاج إلى هذه المجاهدة على الدوام. وقال مالك ابن دينار: من تباعد من زهرة الدنيا فذاك الغالب هواه. من تباعد من زهرة الدنيا فذلك الغالب هواه. وقال سفيان بن عيينة: حلف صفوان بن سليم ألا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله، فمكث على ذلك أكثر من 30 عاما. يعني هذا ورد عن كثير من السلف، انه نومه كان غفوات، او انه هو يجلس يسند ظهره في المسجد ويعني ينام وهو جالس عشان ما يكترش في النوم، عشان ما ينامش كتير. فمكث على هذا النحو اكثر من 30 سنة، فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع والعلز، العلز اللي هي الرعدة والاضطراب اللي بيكون عند الموت، يعني قال وهو جالس: فقالت ابنته: يا أبتي لو وضعت جنبك. فقال: يا بني إذا ما وفيت لله بالنذر والحلف. فمات وهو جالس. وقال أبو إسحاق السبيعي: ذهبت الصلاة مني وضعفت. يعني بقول أن أنا أضعف تعب يعني، وما عادش بيقدر يصلي، ما عادش بيقدر يصلي. طيب مال بيصلي ازاي بقى بعد ما ضعف وتعب؟ قال: واني لاصلي فما اقرا وانا قائم الا بالبقره وآل عمران. إلا بالبقرة وآل عمران. ده بعد ما تعب وضعف ومعدش قادر يصلي، كان لما بيصلي يصلي بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصالحين وأن يصلح نفوسنا. وإذا قلنا هذا فيه بيان مدى مجاهدة العبد لنفسه في طاعة الله عز وجل. ولا تظن أن هذا الأمر يعني جاء من فراغ، لا، ما وصل مثل هذا الرجل إلى هذا إلا بعد مجاهدة ومثابرة ومصابرة. وكذلك ذاق حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة الصلاة، حلاوة قراءة القرآن. لما ذاق هذه الحلاوة ما يستطيع أن يفارقها، فحتى بعد ما يضعف ويكبر وربما كان بعضهم لا يستطيع أن يقوم، لكنه من مجاهدته لنفسه ومن حلاوة العبادة التي ذاقها فهو مستمر على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة. وقال العلاء بن سالم العبدي: ضعف أبو إسحاق السبيعي قبل موته بسنتين، فما كان يقدر أن يقوم حتى يقام. يعني الواحد ما يقدرش من الواحد، لازم حد يرفعه، لازم حد يشيله عشان يقف. فإذا استتم قائما قرأ وهو واقف 1000 آية. وعن مالك قال: كان زياد مولى بن عياش يمر فربما أفزعني حسه فيضع يده بين كتفي فيقول: عليك بالجد، فإن كان ما يقول هؤلاء من الرخص حقا لم يضرك، وإلا كنت قد أخذت بالحذر. واللي عليك بالجد، بالاجتهاد في العبادة، بالاجتهاد في الطاعة، يعني ما تبقاش ما تنظرش إلى اللي دايما يكلمك في الرخص وأن الأمر سهل ويعني وبالراحة على نفسك شوية وكلام اللي بيتقال ده، لا، خذ نفسك بالجد والحزم. وعن أبي حازم المديني قال: خصلتان من يكفل لي بهما تركك ما تحب واحتمالك ما تكره. كانوا بيقول يعني فيه خصلتين من يعني من يستطيع أن يتحملهما، من يستطيع أن يجعلهما في نفسه: تركك ما تحب واحتمالك ما تكره. تتحمل الأشياء الصعبة عليك اللي ربما يكون فيها نوع من الشدة أو التعب. وعن يحيى القطان قال: خرج سليمان التيمي إلى مكة فكان يصلي الصبح بوضوء عشاء الآخرة، يعني كان من العشاء إلى الفجر يصلي. وقال حماد بن سلمة: لم يضع سليمان التيمي جنبه بالأرض 20 سنة. وقيل لابن المقفع: من أدبك؟ من أدبك؟ قال: نفسي، إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإذا رأيت قبيحا أبيته. ولك أنا من أدب نفسي إزاي؟ ما يرى خلق حسن أو شيء حسن أو شيء فاضل في إنسان إلا ويعمله، ولا يرى سوءا أو شرا أو قبحا أو أمرا يلام العبد عليه أو ينظر إليه الناس نظرة سيئة إلا وابتعد عنهم. وهذا من فقهه رحمه الله، ودي في الحياة مسألة مهمة جدا، الإنسان ينظر دائما إلى محاسن الناس، إلى الأخلاق الفاضلة فيقتدي ويكون له أسوة ويجتهد أن يحصل المكارم قدر ما يستطيع. وعن أبي الأحوص قال: آلى محمد بن النضر على نفسه ألا ينام إلا ما غلبته عينه، يعني لا ينام إلا إذا هجم عليه النوم، مش لازم في ميعاد معين ينام وينام كم ساعة، لو خلاص ما فيش حل إلا النوم بينام. وعن عمرو ابن عون قال: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل أن يموت 20 سنة. وعن أبي عبد الله النخعي قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش 50 سنة. وقال الفضيل بن محمد: سمعت يحيى بن أكثم يقول: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. شوف مدى هذا الاجتهاد. يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. الذهبي رحمه الله بيعلق على هذا يقول: هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة. الأئمة الأثرية اللي هو مقتفي الأثار، متتبع السنة، متبع السنة. فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ من اللي زيه؟ ليه ضرع من كده؟ فالمسألة هنا فيها حاجتين. الأولى ننظر إلى مدى اجتهاد هؤلاء في الطاعة، أنه كان ما يفطر إلا الأيام المحرمة فقط، بقية السنة كلها صايم، وكان يختم القرآن كل ليلة، يختم القرآن، يقرأ القرآن كل ليلة. احنا علقنا قبل كده على هذا الكلام، وقلنا ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا الافضل. اذا اراد الانسان ان يكون له اجتهاد في عبادة الصوم، فافضل اجتهاد هو هذا، ان يصوم يوما ويفطر يوما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا افضل الصيام، افضل من لو صام الانسان الدهر. يعني لو صام السنة كلها، يعني هو لو صام يوم وافطر يوم حيصوم نصف السنة، مش كده؟ صيام نصف السنة على هذا النحو أفضل من صيام السنة كلها، لأن صيام نصف السنة فيها اتباع للسنة، فيها اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التمسك بالسنة، فتفضل على العمل الكثير الأكثر منه. فعمل مع موافقة السنة ومتابعة السنة أفضل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، يعني أقل حاجة تقرأ فيها القرآن كله ثلاث أيام، أقل من كده لا. وإن كان بعض أهل العلم، يعني هو الإنسان قد يتعجب، طب لماذا أمثل هؤلاء الأئمة الكبار فعلوا ذلك؟ هم فعلوا ذلك متأولين، لأن بعض أهل العلم بيرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، البعض ربما لم يصله الحديث أصلا، والبعض قد يتأوله، يعني زي بعض الأئمة كما ابن رجب وغيره، كان بيقول أن الأيام الفاضلة يستحب الاكثار فيها من القراءة حتى لو قرأ في أقل من ثلاث، كأنه بيقول أن الحديث ده في الأيام العادية. أما في الأيام الفاضلة زي أيام رمضان، العشر من ذي الحجة، الأشهر الحرم، مثل هذه الأيام يستحب فيها الاجتهاد الشديد في العبادة حتى لو قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لكن والله أعلم أن الأمر على ما قال الذهبي. وذكر محمد ابن إسحاق اللؤلؤي قال: رأيت سلمى ابن سالم مكث 40 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء، حياء من الله عز وجل، من حيائه من الله لم يرفع نظره إلى السماء، ولم يرى مفطرا ولم يرى له فراش. وعن أبي سليمان الداراني قال: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، اللي إن الإنسان نفسه تجاهده على تركه، اللي فيها نوع من الصعوبة على النفس، لأن مخالفة هوى النفس فيها مجاهدة، الإنسان يجاهد نفسه، فبيكون المسألة أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وقال الجنيد: شيء يروى عن أبي سليمان أنا أستحسنه كثيرا، من اشتغل بنفسه شغل عن الناس، ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس. الحقيقة لو أن الإنسان نظر إلى نفسه ما انشغل بغيره، لو أنه فعلا يعرف حقيقة نفسه، يعرف حقيقة نفسه، لا يمكن يقول أن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، لا يمكن، لأن عنده من نفسه، من عيوب نفسه، من ذنوبه، ما يشغله عن عيوب الناس وعن ذنوبهم. وعن الشافعي قال: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، يعني العاقل حقيقة هو اللي يعقل نفسه عن المذمة، يعني يعقل نفسه، يربط نفسه، يبعد نفسه عن كل ما هو مذموم، هو ده العاقل فعلا. وقال الشافعي: تجاوز الله عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. المقصود هنا بتجاوز الله عما في القلوب اللي هو حديث النفس مش أعمال القلوب، وإلا فأعمال القلوب أفضل الأعمال على الإطلاق، أفضل من أعمال البدن. أعمال القلوب زي الصدق والإخلاص والتوكل واليقين والخوف والرجاء والمحبة وغيرها، يعني من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل. أما ما تحدثت به النفس مجرد الخواطر اللي بتكون في النفس، فالله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى بنا تجاوز عنها. وقال إسحاق ابن إبراهيم: كان أحمد ابن حنبل رحمه الله مختفيا عندنا هاهنا، فقال لي: ما أطيق ما يطيق أبوك من العبادة. بيقول على إبراهيم ابن هانئ، والإمام أحمد كان شوف مين الإمام أحمد، بيقول كده: أنا ما أقدرش أتعبد زي إبراهيم، زي إبراهيم ابن هانئ ما بتعبد. فشوف ده كانت عبادته شكلها إيه، اللي إمام كبير عالم زي الإمام أحمد يقول أنا لا أطيق مثل ما يطيق من العباد. وقال أبو سعيد الخراز: من ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمني، ومن ظن أنه يصل ببذل المجهود فهو متعني. يعني بقول لك لا تظن أنك تصل إلى رضا الله إلى الجنة بالأماني والأحلام بدون بذل جهد، بدون تعب، بدون مجاهدة، بدون اجتهاد في العمل الصالح. لا، ده اللي يظن ان هو يصل بهذه الصورة متمني، مجرد أماني، أحلام، بيحلم. والذي يظن أنه يصل ببذل المجهود فهو متعني، أي أن عملك سبب لرضا الله عز وجل. أما رضا الله عز وجل عنك، أما دخول الجنة، فهو فضل ومنة من الله عز وجل. يعني عمل الإنسان لن يدخله وحده الجنة، وإنما يدخل العبد الجنة برحمة الله عز وجل، يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. فالعمل سبب لكن وحده لا يكفي، فمعه لابد معه من رحمة الله عز وجل للعبد. فلابد أن يبذل العبد، أن يجتهد، أن يعمل، أن يصابر ويثابر، أن يجتهد في طاعة الله وفي مرضات الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى رضاه تبارك وتعالى. وكان محمد ابن عبد السلام يقول: نحن في مرحلة، مرحلة الدنيا دي مرحلة إلى الآخرة، فترة معينة، فترة قصيرة يعيشها الإنسان بعدين ينتقل إلى الآخرة. وكان يصوم النهار ويقوم الليل، ويقول: هذا ما أوصانا به يحيى ابن يحيى. وقيل إن الجنيد كان في سوقه وورده كل يوم 300 ركعة، وكذا كذا 1000 تسبيحة. ده في اليوم، ده الورد الثابت بتاعه من العبادات. وكان الجنيد يفتح حانوته والمحل بتاعه، الدكان بتاعه، ويدخل فيسبل الستر ويصلي 400 ركعة. خش المحل بتاعه وينزل الستر كده على طول ويصلي 400 ركعة. وقال علي بن عبد الرحيم: دخلت على النوري فرأيت رجليه منتفقتين، فسألته عن أمره، يعني لقى رجلين مورمة، فقال: طالبتني نفسي بأكل تمر فدافعتها، يعني نفسه اشتهت تأكل تمر فحاول يدافعها يخليه، فلما مش هيديها اللي هي عايزاه، فأبت علي، خلاص نفسه اشتاقت أول للتمر، خد بالك للتمر مش لحاجة تاني، فاشتريته. فلما أكلت قلت: قومي فصلي. أو بقى أنت أخذت ما تشتهي، يبقى شكر لنعمة الله، يبقى تقوم تصلي. قومي فصلي. فأبت، لا أنام من نفسه تكاسل مش قادر يوم. فقلت لله علي إن قعدت على الأرض 40 يوما، يعني كانوا بيقولوا والله ما لن أجلس، لن أقعد على الأرض 40 يوم، لأنه هو أكل تمر بعدين جه يقوم للعبادة لقى نفسه متثاقل، لقى نفسه كسلانا. قال: فما قعدت يعني إلا في صلاة، كانش يقعد على الأرض 40 يوم إلا وهو بيصلي. وقال يوسف ابن الحسين الرازي: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه شيء. مريد المرد للطاعة طالب الجنة. وقال أبو بكر النيسابوري بيقول لأصحابه أو يقول لأحد أصحابه: تعرف من أقام 40 سنة لم ينم الليل؟ 40 سنة لم ينم الليل مسهران قدام التلفزيون ولا على قهوة، لم ينم الليل يصلي 40 سنة، يصلي الليل كاملا ويتقوت كل يوم ب5 حبات، ويصلي صلاة الغداء على طهارة عشاء الآخرة. ثم قال: أنا هو، يعني أنا هذا الإنسان اللي بيعمل كده، وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن، قبل ما أتجوز يعني. إيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال: ما أراد إلا الخير. لكن أقول الواحد كان بيعمل كده قبل ما أتجوز، لما أتجوز انشغل شوية بالإيه، بالزوجة والأولاد لكن بيقول أقول إيه اللي جوزني. وبعدين هو أتبع قال: ما أراد إلا ليه، ما أراد إلا الخير. ده مش معناه على فكرة يعني مذمة للزواج، وإلا فالإنسان الزواج دافع له إلى الطاعة، في كثير من الأحيان دافع له إلى الطاعة، إذا كان يعني يتزوج لهدف. يعني في إنسان بيتزوج تكثر طاعته وتكثر عبادته ويكثر اجتهاده، وفي إنسان بيتزوج بينشغل بزوجته وأولاده ورزقه، يبقى يقول لك بس أصل الأولاد والبيت والمصاريف والمدارس ويقعد يعملها، فهو الراجل ما وروش اللي يشتغل ليل ونهار وخلاص، حتى ما كان يحافظ عليه من العبادات لا يفعله، فهذا الزواج ليس في مصلحته. يعني الجواز رجعه الورد ما قدموش قدام، لكن الأصل أن ليس هذا هو الأصل، مش الأصل أن الجواز بيرجع لورا، الأصل أن الزواج بيدفع إلى الأمام، لأن الإنسان شهوته تسكن هناك من يساعده، طبيعة الإنسان في الزواج بتهدأ عاطفته وتسكن شهوته ويجد من السكن والراحة ما يدفعه إلى الأمام. وخير الهدي كما قلنا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي تزوج وأنجب صلى الله عليه وسلم ولم يعق ذلك عن العبادة، ثم كان الصحابة بعد ذلك كذلك، الصحابة بعدهم كانوا كده. لكن الفارق ما بيننا مثلا، أو أحد الفوارق ما بيننا وبين الصحابة، أن الواحد فينا بيتجوز بينشغل، صارت القضية عنده أنه هو يتجوز، فالفلوس المسائل الإيمانية، الإيمان، الدعوة، الطاعة، العبادة، أصلا هي في هامش اهتماماته، في هامش حياته، عشان كده ربما الزواج لا يزيده إلا تقهقرا. أما الصحابة فكان عندهم هدف كبير قوي، العبادة والطاعة والعمل والجهاد والبذل والدعوة، ما كانتش في هامش حياتهم، ده كانت في بؤرة اهتمامهم، وبالتالي فكان كل حاجة في حياتهم بتخدم هذا الهدف. فلو اتجوز لهذا الهدف، أنجب لهذا الهدف، أكل لهذا الهدف، شرب لهذا الهدف، فكل حياته مسخرة لهذا الهدف، فعشان كده ما كانوش بيرجعوا لورا. لكن لأن احنا المسألة عندنا في الهامش، في هامش الاهتمامات، اهتمامات ضعيفة، ده إذا وجدت حتى في اهتمامات الإنسان، عشان كده ربما يعني الحياة بتزود البعض بعدا وليس اجتهادا. وكان أبو جعفر القمودي سيدا عابدا منقطع القرين، يعني بيقولوا ليس له مثيل، يعني عبد ربه حتى صار كالشن البالي، الشن البالي هو القربة القديمة التي بليت من قدمها، وكان يضرب به المثل، وكان من أحلم الناس، يدعو لمن يؤذيه، يعني كان حليم جدا، بل كان كمان من آذاه دعا له، مش قال له منك لله ربنا ينتقم منك، وقعد يديله شوية دعوات. قال: سكن سوسة وعمر وعاش 94 سنة. وقيل للمرتعش الزاهد: فلان يمشي على الماء، ذكروا عنده إنسان يمشي على الماء، كانوا بيقولوا ده راجل بقى أكيد بلغ من العبادة وطاع حاجة كبيرة لدرجة أنه بيمشي على الماء. قال: عندي أن من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء. من مكنه الله من مخالفة هواه، هذه كرامة أعظم من كرامة المشي على الماء. وقال مكي ابن عمر البيع: سمعت محمد ابن عيسى يقول صام طاهر بن حسن الجصاص 40 يوما 40 مرة، فآخر 40 عملها صام على قشر الدخن فليبثه، يعني كالناشف، قرع رأسه واختلط في عقله، ولم أرى أكثر مجاهدة منه. هذه في حاجة عندهم أو اسمها الأربعينيات، أنه يصوم 40 يوم 40 مرة بيعتقدوا لها فضيلة معينة. هذه المقولة واللي بعديها اللي بقول فيها أن جعفر بن محمد الأبهري عمل له خلوة فبقي 50 يوما لا يأكل شيئا. الذهبي بيعلق على المسألة ديت نفس التعليق أو قريب من التعليق اللي فات، بيقول فعل هذه الأربعينات حرام قطعا، فعقبها موت من الخور أو جنون واختلاط أو جفاف يوجب للمرء سماع خطاب لا وجود له أبدا في الخارج، فيظن صاحبه أنه خطاب إلهي. كلا والله، يعني نفس القضية أو نفس المسألة، إن عبادة الإنسان لابد أن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم وإن كان يعني في نظر هؤلاء نوع من الاجتهاد في العبادة، لكن طالما أنها مخالفة للسنة، ليست على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست محمودة منهم. وكذلك اللي هو غاب 50 يوم ما يأكلش حاجة، الذهبي يقول هذا الجوع المفرط لا يسوغ، لا يجوز له ذلك. فإذا كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهما، فما الظن بأن يجوع الإنسان 50 يوما؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب وفسد عقله وجف دماغه ورأى مرأى وسمع خطابا لا وجود له في الخارج. فإن كان متمكنا من العلم والإيمان فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده، وإن كان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان وادعى الوصول وبقي على مزلة قدم وربما تزندق. إن دي مسألة عند الصوفية، إن هو إن يقول لك أنت تروح في الخلاء، من حاجات عندهم في الخلوات يقعد في مكان مثلا صحراء يعني من غير أكل ولا شرب، ويفضل مثلا أسبوع كده، يقول إن هو يتعبد. فطبعا يقول إيه، يعني سترى ما لم يره أحد، يعني خلاص هينكشف الحجاب، هينكشف لك الحجاب. هو من ناحية سيرى من لا يراه أحد، هو فعلا سيرى من لا يراه أحد، دي حقيقة. واحد أسبوع ما كلش في الشمس والهواء وما فيش، طبيعي أنه هيشوف اللي ما حدش بيشوفه. الدنيا فعلا زي، شوف الذهبي رحمه الله بيقول أن الإنسان ممكن يصل إلى بهذه الخلوات المبتدعة، بهذه الأشياء المبتدعة ممكن يصل إلى الجنون واضطراب العقل. يعني ما يظنش العبد أن دي أمور مستحسنة وكويس، لا، كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذموم غير محمود لا يؤدي إلى خير. فما عادش يقول لك بقى الواحد يجتهد في العبادات ويعمل كده، لا، ده هو إيه، حتى هو بيقول حتى أنه هو يظن أنه يسمع خطاب من الخارج، فكر بقى أن إيه ربنا بيكلمه يوحى إليه الآن، يعني فهو يعني يوحي إليه الشيطان. قال القاضي ابن بكران الشامي قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ، يعني كبر جدا في السن، وما عصيت الله بواحدة منها قط، لما عصلا بهذه الجوارح فحفظها الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قاله أبو الطيب الطبري رحمه الله حين قال وكان قد جاوز 100، هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وقال الشيخ عبد القادر بلغت بي الضائقة في الغلاء إلى أن بقيت أياما لا آكل طعاما بل أتبع المنبوذات، فخرجت يوما إلى الشط فوجدت قد سبقني الفقراء فضعفت وعجزت عن التماسك، فدخلت مسجدا وقعدت، يعني الزار كان فيه أشبه في غلاء وشبه مجاعة يعني كانت موجودة في بغداد في الوقت ده، وكان الأمر شديد جدا حتى أن هم كان الناس لا تجد القوت أياما يعني. فدخل المسجد وقعد قال وكدت أصافح الموت شدة الجوع. ودخل شاب أعجمي ومعه خبز وشواء, يعني مع كل ده لا واحد عمال إيه يعني مش أكل عادي ده كمان إيه حاجات مشوية يعني. قال وجلس يأكل فكنت أكاد كلما رفع لقمة أن أفتح فمي كله يأكل بشدة الجوع كأنه يفتح بقه. قال فالتفت فرآني فقال بسم الله, لما بصله شافه قال له بسم الله تعالى كل يعني. فأبيت فأقسم علي فأكلت مقصرا, وأخذ يسألني ما شغلك ومن أين أنت, فقلت متفقه من جيلان, عبد القادر الجيلاني رحمه الله. قال وأنا من جيلان. قال فهل تعرف لي شابا جيلانيا اسمه عبد القادر يعرف بصبت أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ فقلت أنا هو. بقول له أنا عبد القادر الجيلاني أنت بتدور علي يعني. قال فاضطرب لذلك وتغير وجهه. قال والله يا أخي لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي, فسألت عنك فلم يرشدني أحد إلى أن نفذت نفقتي. أنا جيت أدور عليك وكان معايا يعني بعض الأموال بتاعتي, فدورت عليك لحد ما الفلوس اللي معايا خلصت بتاعتي خلصت يعني. وبقيت بعدها 3 أيام لا أجد ثمن قوتي إلا من مالك, بعد ما فلوسه كلها أنا بتقل ما لقيتش فرصة أن أنا أكل ولا أعيش إلا من فلوس بتاعتك. فلما كان هذا اليوم الرابع قلت قد تجاوزتني 3 أيام وحلت لي الميتة, فأخذت من وديعتك ثمن هذا الخبز والشواء فكل طيبا فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن. طلع أصلا إيه شو بالأمر العكوس سبحان الله. فقلت وما ذاك؟ عبد القادر بقول له ايه ازاي يعني الكلام انت بتقوله ده كله يعني. هو بقول له طبعا انا جيت ادور عليك ما لقيتكش, وبعدين كده لما انا جوعت 3 ايام ما كانش حل ان اخد من فلوسك واكل منها يعني. فاستغرب قال له ازاي يعني؟ قال امك وجهت معي 8 دنانير والله ما خنتك فيها الى اليوم, فسكنته وطيبت نفسه ودفعت اليه شيئا منها. سبحان الله الرزاق سبحانه وتعالى. بعد ما كان خرب بقول لك ان الراجل ياكل اللقمه يفتح فمه من شده الجوع, وكان صار هذا ماله رزقه الله تبارك وتعالى. وقال ابن طاهر لما عزم سعد بن علي الزنجاني على المجاوره عزم على 29 عزيمه, يعني عمل لنفسه كده 24 عبادة يتعبد بها لله عز وجل أن يلزمها نفسه من المجاهدات والعبادات, فبقي به 40 سنة لم يخل بعزيمته منها. فضل 40 سنة يحافظ على هذا الورد من العبادات الذي خطه لنفسه. قال وكان يملي بمكة في بيته يعني خوفا من دولة العبيدية, يعني كان يعلم ويملي خوفا من دولة العبيدية الشيعة الزنادقة والفساق كما قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف يعني بيقول ان هو كان بيستخفي حتى بعلمه, ما يقدرش يعلم الناس جهرا. شوف الشيعة كانوا بيعملوا ايه في بلاد المسلمين, ولذلك الان تخوفنا الان من دخول الشيعة الى مصر والى اي بلد سنية تخوف حقيقي مش مبالغ فيه زي ما بقوله ولا كلام منه, لا ده هذا شيء واضح. وما كان يستطيع احد اهل السنة ان هو يجاهر بسنيته, يجاهر حتى بعلم. اللي بيعلم الناس يستخفي في بيته ليعلم الناس. والشيعة اشد على اهل السنة من اليهود والنصارى, الشيعة أشد على أهل السنة من اليهود والنصارى. وكل من له أدنى معرفة بحال البلاد يعلم أن لليهود وللنصارى مكان في إيران وليس لأهل السنة مكان في إيران. في طهران لا يوجد مسجد سني واحد رغم وجود معابد لليهود وكنائس للنصارى, فيش مسجد للسنة واحد في طهران. اللي هم بيقولوا التقارب مع أهل السنة وإحنا واحد, وأهل السنة يقولوا ده أو بعض يعني المخدوعين يقولوا ده مذهب خامس بعد المذاهب الأربعة. الشيعة من أخطر ما يكون على أمة الإسلام. الشيعة منذ نشأتها إلى هذا اليوم وبعد هذا اليوم ما هم إلا خنجر مسموم في ظهر هذه الأمة. خنجر مسموم في ظهر هذه الأمة الذي أوقف أوروبا لأن تكون دولة لأن تكون قارة مسلمة هم الشيعة، بل حتى مستشرق من المستشرقين الفرنسيين بيقول لولا الدولة الصفوية، دولة الصفوية كانت موجودة في إيران، دولة الشيعة كانت موجودة في إيران أيام الدولة العثمانية، لولا الدولة الصفوية لكنا نقرأ القرآن كالجزائريين. يعني شو الرجل بيعترف لهم للشيعة بفضلهم الكبير في ان هم ما زالوا نصارى بان هم ما زالوا كفار، قال لولا هذه الدولة لكانت فرنسا كلها كانت دولة مسلمة، لكانت أوروبا كلها دولة مسلمة، كنا بنقرأ القرآن زي الجزائريين، يعني دخل الإسلام إلى أوروبا كلها، وده الواقع لكل من عرف التاريخ. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين وأن يحشرنا سبحانه وتعالى في زمرة الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التاريخ. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين وأن يحشرنا سبحانه وتعالى في زمرة الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.